آله وصحبه وسلم. هذه أيها الإخوة الأكارم نماذج للأسئلة، نقرأ بعضا منها. يقول أخ كريم: ما حكم تناول أدوية لتحديد النسل؟ نقول كون الإنسان يحدد، يقول مثلا نريد واحد، نريد اثنين، ثلاثة، هذا حرام ولا يجوز. وإنما إذا كان هناك ظروف، إذا كانت المرأة مريضة وقد يصعب عليها الحمل ويصعب عليها الولادة ويصعب عليها التربية، فيمكن للإنسان أن يستعمل موانع لفترة حتى يزول العذر، حتى يزول ما علق به، أو حتى تستصح المرأة. أما أن يحدد الإنسان يقول ما أريد إلا ثلاثة، ما أريد إلا واحد، ما أريد، هذا حرام ولا يجوز. لكن إذا أراد أن تنظم تنظيم للمصلحة، لأن المرأة مثلا فيها ما يصعب معه أو ما يشق عليها معه الحمل والولادة، فيستعمل الموانع حتى يزول هذا المانع، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول السائل الكريم، يقول: أستاذ صديق لي بشراء 6 رؤوس من الغنم وأرسلها لي في الليل، ودفعت الفلوس وأدخلتها، ولما شرقت الشمس لاحظت أن واحدة منها مكسورة والثانية فيها جرد، ولاحظت أن صديقي خدعني، فكيف أفعل علما بأنني أستحي من زميلي؟ ما العمل؟ نقول: إن رضيت بها فنعمة، إن رضيت بها فنعم، وإن لم ترضى فمن حقك أن تقيم الدعوة. ربما يكون صديقك أيضا لم يدري بما بها من عيب، وإذا أخذت ورضيت بها فنعم، وإذا كانت لا تصلح فيمكن أن تقيم الدعوة إذا كان صديقك لا يدري على صاحبها، وإذا كان صديقك يدري وقد خدعك فتقيمها عليه، وهكذا. هنا أخ سائل يقول، يسأل عن جلسة الاستراحة، هل هي جائزة؟ نقول: جلسة الاستراحة غير ثابتة، كان عليه الصلاة والسلام فعلها في آخر عمره، فربما إذا كبر الإنسان وشق عليه القيام يستريح قليلا ثم يقوم، هكذا أفتى كثير من العلماء. فإذا قام للثانية أو إذا قام للثالثة يقوم، وأما الجلسة فإذا كان بحاجة إليها فلا حرج وإلا فلا. يقول انه ساهم في جمعية وفيها بعد 30 شهر، يقول دخلت في عسر معهم ويسأل عن حكم الزكاة. نقول الانسان يعني عليه الزكاة اذا ملك مالا وبلغ هذا المال نصابا فحال عليه الحول، فاذا تم الحول في رجب اخرج زكاة ما لديه دون الاموال المستقبلة، وإذا كان في رمضان أخرج ما لديه دون الأموال دون المستقبل، وهكذا كل إنسان يعرف الحساب. ولو جعل له شهرا في السنة كان يخرج الزكاة في رمضان من كل عام سواء حال الحول أو لم يتم فهو على خير إن شاء الله. يقول اخ كريم، يقول البيع عندنا بالنقد مثلا 10 ريال، واذا كان غير نقد لفترة شهر يكون ب12 ريال. نقول لا حرج في ذلك بشرط ان تحدد يعني هل هو نقدا او غير نقد قبل اجراء البيع. يعني تأتي للتاجر يقول هذه الثلاجة ب1000 تدفعها الان والا ب1100 بعد شهر، تقول اريدها ب1000 تدفع ال1000، تقول اريدها ب1100 يسجل عليك بالفاتورة، وهكذا. اما اذا لم يحدد، اذا قيل لك ان دفعت بكذا وان لم تدفع بكذا فتأخذها وانت لا تدري هل تدفع او لا تدفع، فهذا لا يجوز، وانما تحدد هل تريدها نقدا او معجلة. ولا حرج ان يكون النقد ب1000 والتأجيل ب1100 وهكذا. نبت من الحرام فالنار أولاده، نسأل الله السلامة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، وقال عليه الصلاة والسلام أخذ مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا أكل الإنسان حلالا وقال يا رب يا رب فإن الله يجيب دعوته، وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن حرص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الأمة وعلى نجاتها وسلامتها وفلاحها وصلاحها ومعرفته بأهمية البيع، كان يدخل إلى السوق، إلى سوق البيع، فيسأل الباعة ويسأل الناس عن أحكام البيع، فمن وجده عارفا ومذلما ومدركا أقره، ومن وجده جاهلا بالبيع ولا يفرق بين الحلال والحرام أخرجه لأجل ألا يقع فيما يهلك. عرف العلماء البيع